أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ورا الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في نجاسة الدم، وتقدم أنه نجس من ذي النفس، ومع الشك في أنه هذا القيد موجود أو لا، نقول إن شاء الله شنو؟ طاهر. جيد لو لا؟ خط مستند نجاسة الدم في الجملة، أو أنه هل يمكن استفادة ذلك؟ ماذا من خلال عموم استفادة عموم حتى نتمكن من الرجوع علما؟ العموم إذا استفدنا أنه كل دم نجس، حينئذ هذا يفيدنا في الحكم بنجاسة ما لم يرد فيه دليل، مثل شنو قلنا عليكم السلام، الدم الموجود في البيضة مثلا، أو الدم المختبري. جيد. غير ذي النفس الدم طاهر، قلنا لأجل عدم وجود المقتضي، مقتضي النجاسة ماكو، لأن الوارد عندنا مو كل دم حتى نقول المقتضي لنجاسة غير ذي النفس أيضا. فإذا ما لا يوجد الدليل النجاسة، قاصر الشمول لدم ذي النفس كالبعوض، أصالة الطهارة حينئذ توجب الحكم بطهارته. قلنا فضلا عن ذلك يوجد عندنا، يمكن أن شنو يكون عندنا دليل على الطهارة أيضا، وهو التشبث بإطلاق موثقة حافص ابن غياث المتقدمة بالتقريب المتقدم. قلنا إذا ناظر إلى حال الحياة، فجزء من أجزاء شنو؟ الدم. وإذا ناظر إلى الميتة، نتمسك بالإطلاق الأحوالي لحالة التفسخ. جيد. خب في المتن ذكرنا بأن الدم من ذي النفس نجس ومن غيره طاهر. هسه احنا ما ندري هذا الدم الموجود على الثوب من ذي النفس، ام الجهال غسلت الملابس وين وضعتهن؟ على الحبل بصحن الدار او بعدين شاهدنا فرد شنو؟ هسه هذا من عصفور مناك متعدي، أو جاءت بقة أو ذبابة أو من غير ذي النفس، شكينا أن هذا دم، لكن من ذي النفس أو غير ذي النفس، حينئذ ماذا نحكم؟ نقول نستصحب العدم الأزلي، نقول خب هذا قبل ما الله يخلق حيوان لا أكو ذاك الحيوان ولا أنه متصف بأنه ذي نفس، هذا اتصاف بكونه ذي نفس، لا دم قول موجود ولا بعد ما خلق دم والله، لكنه ذي نفس هذا أو ليس، فنستصحب العدم الأزلي، وبالنتيجة راح يتنقح شنو؟ موضوع الطهارة. موضوع النجاسة مو ثابت. فإذا قبلت بهذا طريق، فإذا شكينا بأنه هذا دم لذي نفس أو لغير ذي نفس، يمكن أن نستصحب ماذا؟ عدم كون الحيوان ذا نفس سائلة، لا حيوان كان موجود ولا اتصاف بأنه ذي، يعني عدم الحيوان ثابت كبرت الصبورة، الحمد لله عدم الحيوان ثابت زائد ماذا؟ عدم اتصاف. موشي بعد ما انخلق الحيوان، عدم الحيوان انقلب إلمن تبدل، فما أقدر أستصحب. أما عدم الاتصاف بعد ما معلوم أنه تبدل بالاتصاف بالوجود أو بقى عدم اتصاف، أستصحب عدم يعني عدم نفس سائلة. وإذا عدم نفس سائلة رح يصير حيوان ليس له، حيوان ثبت بيمن بالوجدان، يعني أدري هذا من حيوان، ومو أشك على أنه صبغ أحمر أو دم، لا أدري دم لكن ما أدري من حيوان. وليس له نفس السائل بالتعبد بالاستصحاب، فيلتئم كلا جزئي موضوع الحكم بالطهارة. جيد. خب هذا إذا هيك شكي كان أنه من عليكم السلام من ذي نفس أو ليس من ذي نفس، ومرة أشكا على أنه هذا ما أدري سانت عديت على القصاب وهو يذبح الشات وبنفس الوقت ها السمكة ضربها أبو السمك، واحد ما قول محل يبيع عم قصاب أو مجاور إلى بائع السمك، وهذا السمك همات كان شنو بيدم، فساطور على السمكة وساطور شنو السكين على رقبة قطرة دم، ما أدري السام من الخروف حتى تكون أو من السمك حتى تكون طاهرة. هنا نشم يقول خب هنا يقول خب قول إن شاء الله مو من الخروف، يعني شنو إن شاء الله مو من الخروف؟ يعني تستصحب عدم كون هذا الدم مين؟ من الخروف. أي أصالة عدم كوني من الخروف يعني استصحاب عدم كوني من الخروف. أي أنا والله كان عندي يقين بأنه شنو دم من خروف ما أكو، بعدين دم عدم الدم خو انقلب إلى دم، كون من خروف خو ما معلوم انقلب إلى خروف. زين واضح لو لا؟ فهنا أنا همات العدم الأزلي لعدم كونه من الخروف أستصحبه. خو أنت تقول خب إذا تستصحب عدم كون من الخروف، بس أنا التعبير لي هذا أرد أقرب الفكرة، بس أنا أقول عدم كوني من الخروف خو استصحب عدم كوني من السمك، ومعارض هنا أنا. ليش ذاك تزدد؟ أقول لك خب هنا أنا معارضة ما موجودة، اللي يجري فقط استصحاب عدم كونه من الخروف. ليش؟ لأن يترتب عليه عدم النجاسة. أما ذاك إذا استصحبت عدم كونه من السمك، خب شنو راح يثبت؟ خو إذا لم يكن من السمك إيش راح يصير؟ راح يثبت بالملازمة الشرعية أنه من الخروف. مو بالرواية إيش قال الرواية؟ دم الخروف شنو؟ نجس. فلما تستصحب عدم كونه من الخروف يعني شنو؟ مو نجس. مو تشيله لا. أما إذا استصحبت عدم كونه من السمك، خب شنو هسا؟ إيش راح يثبت لك أنه من الخروف؟ ماكو آية أو رواية تقول إن لم يكن الدم، فالاستصحاب أصل مثبت لا يجري. فعدنا استصحاب واحد ماكو مانع من جريانه لأن يترتب أثر شرعي عليه، واحد الثاني لا يترتب عليه الأثر الشرعي لأنه مثبت، فماكو تعارض بين الاستصحابين حتى تقول هذا ما يجري لمعارضة ذاك، هذا ما يجري أصلا. فحينئذ وهذا شوف هذا الإشكال، مو كل مكان أنت قاعد وتقول شنو لا معارضته، لازم ترجع إلى الدليل تشوف الدليل عليه من يرتب الأثر. فربما لما ترجع إلى الأدلة تجد تحقق معارضة، يعني هم هذا إلى أثر هم هذا إلى أثر، فحينئذ يتعارضان. ومرة تجد أثر ما أكو على الثنيان، هذا الثنيان ما يتعارض أصلا، ما يجرن حتى يتعارض، طبيعي هذه مسامحة نقول ما يجرن حتى، وإلا في الواقع شنو؟ لا، هو ماكو جريان وبعدين تعارض، من أول الدليل ما يشمله. إيه إحنا نقول يجريان يتعارض، أنت هو الشارع بلي شغل قاعد يقول لك شو بالله طبق الاستصحاب، وبعدين خلي يصير مصارع بيناتهم وبعدين خلي يموتن، من أول يعني ما يشمل، دليل لا تنقض ما يشمله. قد البعض يقول هذا، بس عادة يعني غال المقصود خل أقول في الجملة لبعضين مثل السيد الخوئي مثلا أو كذا، ظهر هو هذا أنه لا يجريان، وإلا لغو أنه يقول لك يجري ويتعارض ويساقط، شنو لغو هذا؟ تشريع لغو، ويقول لك ما يشمله لأجل المعارضة ما يشمله الدليل، هذا سبعة بالأصول بحثة. وأخرى لا تجد أن الأثر بعد مراجعة الأدلة الأثر يترتب على أحد الاستصحابين دون الآخر. عفوا أنا أعود عصبالي سويس. تجد الأثر مترتبا على أحد، حينئذ يجري هذا بلا أن يعارضه ذاك، لأن ذاك أصلا ما يترتب على أثر فلا يجري، يعني الدليل ما يشمل. واضح؟ أمشي؟ طب إذن رجعنا علماً إلى العدم الأزلي، إما لذي لعدم كونه ذي، عدم كونه ذا نفي السائلة، أو نرجع إلى عدم كونه دمى شاة وسمك، وإذا ما كان في ذات المورد نستصحب عدم كونه ذا نفسه. اي ساتبعد فر الشكل اللي فر الشكل اللي خب اذا جنابك قلت والله شو انا قلبي يلعب من الاعدام الازليه، اي اما ما يجري النعيمي رحمه الله عليه يقول ما يجري استصحاب العدم الازلي، ونقول لك اذا ما يجري حينئذ بعد شنو؟ اصاله الطهاره. سهل القضيه، سهله اصاله الطهاره انت تتمسك بها، لكن مبنيا على هذا التمسك بأصالة الطهارة على جريان أصالة الطهارة أو شمور قاعدة الطهارة للشك في النجاسة الذاتية. ها؟ مبني على هذه المسألة، ذهنك غير مكان؟ مو أنت كل يوم كنت تقفيلي تقول لي مبني على قاعدة الطهارة، بس ما رد أخرى يعني إحنا ما عندنا مثلاً شنو بقلبك شنو قوله؟ بقول مرة يكون عندنا خروف إن دم طاهر أو نجس، فنقول نجري أصالة الطهارة بناء على جريان النجاسة الذاتية. ومرة ثوب طاهر ولا أدري تنجس أو لا، أو ثوب صادة دم ولا أدري من دم ألف على سبعة دم، فأقولنا مورد الألم قد يقال. حلو حلو حلو حلو، يعني بعبارة أخرى قول قول يكون غير مبني على هذه، لا قول يعني موضوعية، هاي الشبهة مو حكمية حتى نشك بال... أنا أدري الحكم الواقعي لدم ذي النفس شنو النجا، والحكم الواقعي للكذا هو الطهارة، كذلك السمك والخروف بعد شنو نبني على هذا. حلو. قال وأما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد فلأصالة عدم كون الحيوان ذا نفس لو كان الشك في أن له نفسا أو لا، أو لأصالة عدم كون الحيوان منش أو عدم كون الدم منش الشات مثلا، أو بدل الشات بعير مو مهم مثلا، هذا الشات لو كان الشك مو أنه من نفس السائل أو لا، لا هذا دم سمك أو دم شات، قلت يم القصاب رحت وبايع السمك بزر خان، بناء على جريان الأصل في الأعدام الأزلية خصوصك بناء على جريان، وبناء على عدمه يتمسك بأصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة الذاتية كما هو المعروف. قلنا هذا هنا إشكال وارد الإشكال، لأن أنا شبه موضوعية هنا، أنا مو ما نشك بالنجاسة الذاتية، نشك فأنا في النجاسة يعني بعبارة أخرى مو النجاسة ذاتية، مو هذا مقصودي، نجاسة عرضية، مو أنا متنجس أو ليس متنجسا. هذا لكن أنا أتراجع، لا لا لا لا لا لا لا أتراجع، إشكالكم مو وارد، لا لا أنا غرني الشبهة الموضوعية، مو كل شبهة موضوعية مرجعها إلى النجاسة العرضية. هنا أنا بالنتيجة أنا ما أدري هذا ذاتا نجس أو ليس نجسا، مو بالعرض صار نجس أو لا. أكو مرة ما أدري أنه تلوث بالدم فصار متنجسا أو لا. هنا أنا قطعا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس يشمله، ليش؟ لأن شك في النجاسة العرضية. ومرة لا، مو شك بهكذا أنه هل هو تنجس أو لا، لو ثوب أريد أن أشوف تنجس أو لا، أي كل شيء لك طاهر، أنا ما أريد بهذا، أريد شنو؟ الدم أحكم عليه أنه نجس أو ليس نجسا، فهذا شك في النجاسة الذاتية. الثوب إيه؟ الثوب لأنه أنا أشك أنه لاقى متنجسا أو لاقى طاهرا، لاقى نجسا أو لاقى، إذا لاقى دم الشات لاقى، إذا لاقى دم السمك لاقى طاهرا، يعني ما أدري أصلا هذا صبغ هيك يقول صبغ أو دم نجس، وش نقول؟ كل شيء لك طاهر حتى، ليش؟ لأن الشك في أصل النجاسة. أو ما أدري إن هذا دم طاهر أو دم نجس، نفس الشيء يعني. ها؟ نفس الشيء يقول إذا كنت لا أعلم أن هذا دم نجس أو دم طاهر. خب كل. على الثوب الطاهر. لا مو بالثوب إيه أحسن، مو على الدم إيه أحسن. خب بل المناسب هسا أكو فرد شيء آخر، وأنه يقول إحنا هذا. إش قلنا لهنان إش قلنا؟ سأذا أبو جزرخان سألنا نقول له والله إذا رأيك أنت الجزرخاني جريان استصحاب العدم الأزلي شنو؟ لا تتمسك لإثبات ال إيه كمل الطهارة، وإذا رأيك ما تجري ما يجري الاستصحاب بالأعدام الأزلية تمسك لإثبات الطهارة بمن؟ بقاعدة الطهارة. هسا نريد نقول على أنه لا أصلا أنت حتى لو رأيك تستصحب الأعدام الأزلية تستغني عن الطهارة؟ لا. يعني أنت إذا أجريت استصحاب العدم الأزلي انحلت لو لا؟ تنحل المشكلة لو لا؟ خل أغير سؤالي، إحنا إيش قلنا؟ قلنا إذا تقول باستصحاب العدم الأزلي شنو؟ خلاص يتمسك به في إثبات الطهارة. وإذا ما أكو عندك استصحاب العدم الأزلي تتمسك بقاعدة الطهارة. خب هسا الآن نريد نقول على أنه إذا ما تقول إذا كنت تقول باستصحاب العدم الأزلي هل يعني ذلك عدم الاحتياج إلى قاعدة الطهارة؟ يقول لا لازم. أنت لازم ترجع إلى مرحلة سابقة تقول لما أنا أستصحب العدم الأزلي وما ثبت هذا أنه من دم ذي النفس، وإحنا نستصحب هكذا. خب خب لازم تجي، خب ثبت أنه مو من ذي نفس، خب إذا مو ليس من ذي نفس، خب أنت إذا ليس من ذي نفس إذن هو طاهر؟ لو قاعدة الطهارة تتمسك حتى تثبت طهارة كل شيء هذا شيء نقول ها في رقم اثنين لما نقلنا ما ليس له نفس نحكم بطهارته لأجل أي دليل؟ مرة نقول لأجل قصور في المقتضي، هنا بلا قاعدة الطهارة ما تقدر شنو تحكم بالطهارة، ومرة تقول ببركة رواية حافص ابن غيا هنا العدم الأزلي وحده كافي ما يريد قاعدة الطهارة، لأنه إذا ثبت ليس له نفس رأسا موثقة حافص تقول لك طاهر، لأن موضوعه هو ما ليس له نفس بعد بلا حاجة إلى قاعدة أما إذا قلت في فقرة اثنين قلت لا أنا دليلي على طهارة السماك شنو القصور في المقتضي عدم الدليل على النجاسة خو قلنا عدم الدليل وحدة مو كافي لازم شنو تتمسك للطهارة بقاعد تتمسك بقاعة الطهارة وهنا هم إذا ثبت لك أنه ليس له نفس ما تقدر تقول إذن هو طاهر بلا قاعدة الطهارة تكرار أما إذا كان لا تقول أنا هناك أحكم بطهارة السمك ما ليس له نفس من باب وجود رواية موثقة حافظ مو قاعدة الطهارة إذا ثبت باستصحاب العدم الأزلي ليس له نفس رأسا موثقة حفظ تجي تقول سلام عليكم أحسنتم وطهرتم جيد أكرر لو واضح فهو التنبيه بالقصين أساسي هذا هو رواية حفظ أحسنت بل المناسب التمسك بالبل كنا نقول إذا يجري العدم الأزلي إذن بلا تمسك وإذا ما يجري قلنا نتمسك هسا يقول لك على كل حال لازم تتمسك بقاعدة الطهارة لو لم تؤمن بموثقة حفص قال بل المناسب التمسك بأصالة الطهارة حتى على تقدير التسليم بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ليش نحتاج إلى أصالة الطهارة؟ قال لأن جريانه لا يثبت الطهارة أوتوماتيكيا لكن بناء على أن طهارة الدم ما لا نفس له من باب قصور المقتضي لا من باب تمسك به موثقة حفص وإلا بعد ما نحتاج إلى قاعدة الطهارة واضح لو لا؟ خب لأن جريانه لا يثبت جريان الاستصحاب العدم الأزلي لا يثبت الطهارة من دون التمسك بقاعدة الطهارة بأصالة الطهارة خب ومع التمسك بها بعد هي المستند ماكو حاجة إلى استصحاب العدم ليش تدوخ نفسك أنت؟ فإذن سأعيد بشكل آخر ومع التمسك بقاعدة الطهارة تكون هي المستندة للحكم بالطهارة بلا حاجة إلى ضم غيرها إليها يعني بلا حاجة إلى ضم طيب بعد ما بقت أي إذا حفص موثقة حفص تؤمن بها بعد ما تصل النوبة المن ما تصل النوبة المن يا أصل ليش تخليه قلقل إذا أخذنا الرؤية ما في أصل يا أصل وأصل أكو استصحاب العدم الأزلي أصل أكو أحسنت ضع النقطة على الحار مع إيماء مع القول بموثقة حفص أصلا بعد لا حاجة إلى مو لا حاجة صحح استعمالك لا مورد لي ليش لأن مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة أحسنت ومع عدم الإيمان بموثقة حفص حينئذ قاعدة الطهارة هي المستند لأن إذا أجريت الأصل أو ما أجريته أنت شنو ها خب احنا نقدم الاستصحاب الأصل الموضوعي السببي على المسببي إذا كان بجريان الاستصحاب الأصل السببي الموضوعي بعد ماكو حاجة لمن الى المسبب إيه. اما اذا هذا نحتاج على كل حال بعد هذا مو موضوع لو كان استصحاب العدم الازلي تريد تنقح به الموضوع الى اصاله الحيل كذا إيه. مو الى اصل الطهارة اللي على كل حال انت تحتاجها فتامل هذه حطها بذهنك وادرسها جيد خب واما الحكم بطه امشي وأما الحكم قلنا في فقرة رقم 1 نجاسة الدم ثابتة قطعا والعباس في الجملة ليش لأن تقلب الوسائل وكذا عيف لا خلاف والضرورة والتسالم تشوف أكو روايات دم الرعاف حكمت عليه دم الطير حكمت وهكذا لكن كلامنا كان في أنه هل يمكن أن أقول يوجد عندنا عموم يثبت نجاسة كل دم مو كل دم ذي نفس لأن هذه قد يمكن أن أنا أستفيد من أحسن دم الرعاف ودم الطير ودم الكذا أقول أن أكو فرد جامع مشترك وهو دم ذي نفس فأخرج ألغي الخصوصية أما كل دم خب ستقول لي شنو الفائدة أن قلنا إذا قدرت أثبت إما بمن بالارتكاز عليكم السلام وإما سيدنا بالشنو موثقة عمار شنو كانت إيه السابات مال منقار الطير منقار الدجاجة أي أحسنت إذا قدرت أثبت نجاسة كل دم فيفيدني في دم المختبرات إذا صنعنا فكل دم تشلون إذا ما صنعته تقول طاهر وأقدر أتوضبي له لا تشلون هناك ما يخالف باك تجر هنا لا فأثبت نجاسة هذا اللي صنع بالمختبر أثبت نجاسة الدم في البيت راح يفيدني هذا أما إذا ما عندي مثل هذا العموم الدم اللي في البيضة بعد ما أقدر أحكم عليه قصور المقتضي عن الشمول له لأن شنو يا دليل تريد تجعله كدليل يا رواية على دم المتخلف حكيته هواية فبعد لمن ترجع في طهارته قال وأما الحكم بناء على هيكملها جريان قاعة الطهارة فيما شك ذاتا بأنه نجس في النجاسات الذات وأما الحكم بطهارة دم البيضة فلأصالة الطهارة بعد قصور الارتكاز بعد قصور الدليل بعد عدم وجود المقتضي بعد قصور الارتكاز يعني حتى لو نريد همات سنو نجيب الارتكاز مو الارتكاز بعد حتى يشمل ما معلوم هو تشك فيه قابل عن الارتكاز شنو إذا تقدر تحلف بالعباس الارتكاز يا عمو حلو إذا لا دليل لبي مو لفظي حتى خب بعد قصور الارتكاز وإطلاق قصور إطلاق موثقة عمار عن الشمول لذلك تقول أنا أستفيد من أنه على الدجاجة أي دم يحكم بنجا لكن على الدم اللي من بيضتها همات هذا بعد ما قلت إطلاق منصرف عنه هاي خصوصية لدم البيضة لعله لشيء آخر لا واضح له لا هكذا يمكن أن يقال طبيعي المسألة محله خلاف بعضهم يقول لا نجس لأنه رائحة الإطلاق موجودة مثل السيد أخوي رحمة الله عليه يحتاط مثل غيره مثلا شنو يقول طاهر فيجوز بالاستهلاك شنو تأكل البيضة خب وأما الحكم نجي إلى دم المتخلف في الذبيحة ذبحت خروف جنابك الدم الخارج هذا بالمقدار هذا قطعا نجس لشمول الكذا بس لا أقل القاعدة المتصيدة من المصاديق ذي نفس هذا همات وأما الدم المتخلف إجيت اغسلت أنا شنو المذبح مكان الذبح بالماء والسكين اغسلته وما متلوث الكذا سلخته هذا الدم الموجود في داخل أحشائه في القلب والكبد هذا طاهر أو لا نريد نحكم عليه بالطهارة خب طبيعي إذا أكو رواية تقول لي طاهر محلولة قضيته وإذا ما أكو رواية أكو رواية على نجاسته محلولة قضيته وإذا ما أكو رواية على طهارتي وعندي ارتكاز على نجاسة كل دم بنحو يعم هذا أو قلنا ب رواية عمار موثقة عمار واستفدنا منها العموم، هذا هم أيضا نحكم عليه بالنجاسة. وأما إذا لما أكو قحينا إذن شنو نتمسك بمن؟ قاعة الطهارة، لأن دليل على النجاسة ما أكو قصور. طبيعي هذا إذا قلت لا، بس هذا اسمح لي أبا. إذا قلت لا إحنا ما نريد أصلا، ما توصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الحكم عليه بالطهارة، وإنما شنو نتمسك بدليل اجتهاد سيرة المتشرع حلو حينئذ سيرة عقلاء لا يأخذك الواهس وتقول سيرة ليش ما عندهم دم نجس شيخنا دروا حتى جاي تحكي ما أصلي نستجب على كل حال هذا. فإذا أنت ما قدرت تثبت طهارته بسيرة المتشرعة حينئذ تشبث بمن تتوسل بقاعدة الطهارة، هذا طبيعي كله بعد فقدان الدليل على الطهارة إثباتا أو على النجاسة إثباتا، عدم وجود ارتكاز ماذا على النجاسة، عدم وجود ما أدري إطلاق أو عموم لموثقة عمار نستفيد منه أن كل دم حتى يشمل هذا. إيه. اللي يطلع مو ذاك منصرف عن إيه ما أكو شيء. دم الرعاء دم الطير اللي خرج، دم الكذا الرعاف اللي خرج، مو الدم اللي موجود بالعروق الله يخليك. مو هذا. وأما الحكم بطهارة المتخلف فهو متسالم أكو شيء، فهو متسالم عليه وتقتضيه أصالة الطهارة بناء على عدم العموم في دليل دليل النجاسة وشنو الارتكاز العموم، إما الارتكاز وإما قلنا شنو موثقة عموم موثقة عمار مال الدجاجة. ومع التسليم بوجوده، إذا قلت لا أكو عموم نشوف هذا العموم إذا ما إلى مخصص نحكم من خلال العموم بمن، أما إذا أكو مخصص رواية جت قالت لك شنو المتخلف طاهر بعد شنو بعد تخصيص يصير لو لا لذلك العموم، هسه مو رواية جت سيرت متشرعة أيضا بل قاعة الطهارة ما تقدر تخصص لأن موردها الشك، وهنا عندنا علم تعبدي بعد دليل إجا قال عموم قال نجس كل دم واضح له لا أمشي. خب قال بناء على عدم العموم في دليل نجاسة الدم ومع التسليم بوجود العموم على نجاسة كل دم بما فيه الدم المتخلف يمكن لإثبات الطهارة التمسك بسيرة المتشرع المتصلة بزمن معصوم، يعني مو سيرة متشرعة وليدة لا وليدة بعد فتاوى، لأنه تقد تجيب لي شنو سيرة متشرعة من زمان المفيد لكن وليدة فتاوى أما راح يفيد هذا لعله ما يفيد ما يكشف عن قول المعصوم. بل إذا ما أكو ما أكو رواية زين أو ما أكو دليل آخر إيه نانا يعني ما أكو شو كلهم لما تجي يقول لك شنو سيرة سيرة سيرة هنا أنا بعد يصير واقعا يتيقن الإنسان أنه ما متولد هذه السيرة من الفتاوى. على كل حال هذا بعد أنت لازم تثبت أنها سيرة متشرعة، يا طريق تثبت سيرة متشرعة أي مشكلتك زين مو مشكلة أنا جاي أطرح لها أي أنت الفقيه. قال يمكن التمسك بسيرة المتشرع المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام على عدم تطهير الملابس ونحوها الملاقية للدم المتخلف. واضح؟ والحكم على الدم بالطهارة في هذين الموردين لا ينافي حرمة أي أمس أما تذكرتها مو معنى على أنه هذا الدم المتخلف في الكذا تأكله بل إلا إذا استهلك إيه؟ أما إذا لا لم يستهلك طاهر يحرم أكله طهارة لعدم وجود دليل على النجاسة مثلا أو أكو دليل على الطهارة قلنا سيرة موسى عليه السلام. الحرمة حرمة التناول لأنه عندنا دليل بعمومه وإطلاقه يشمل شنو هذا الدم فلاح ها؟ لا اسمه من باب الخباثة لا أكو فنهى علي عليه السلام مرة على القصابين فنهى عن الطحال وعن أكو رواية ذاك فرد بحث لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق هذا الخبث هم ما ترى أوه شيء يأكله لا ينافي حرمة تناوله لإطلاق قوله تعالى إنما حرم عليكم أو إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر. وأما الحكم بالطهر نبحث إحنا المسألة وهاي البقة جت البقة البعوضة البرغوث وأحكا هسا طلع فرد شيء ما أدري هسا هذا دم أو لا شو حكمنا عليه ايش قلنا يحكم عليه شنو واضح له لا واذا كان الضوء مطفي او النظارات بلابسه لازم البس النظارات او اعلق الضياء حتى اشوف هذا دم طلع او لا او هو دم او لا اذا حسيت برطوبه لا يجب قال واما الحكم لكن شنو الدليل قال وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك فلأصالة عدم كونه دما أصلا هذا مو دم حتى توصل النوبة إلى أنه دم من ذي نفس أو ليس بس طبيعي أنا لما جاي أحكم مو دم البعوضة دمي أشك أنه خرج مني أو لا أما إذا شفت دم ما أدري من دم البعوضة لو من دم جلدي وهذا ما يحكم بالطهارة فإذا يمكن صور متعددة أنت لأن دم البعوضة هم طاهر بس مو إذا كانت ممتصة الآن وبعد ما لا يعد من جزء من بدن هذا بالشكل اللي مبحوث بعد أي. قال وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك فلأصالة عدم كونه دما بنحو العدم الأزلي وهذا أصلا مو دم بنحو العدم لم يكن دما زين والله ماكو رطوبة ولا اتصاف بأنها دم فالثابت قبل مليونين سنة شنو عدم الرطوبة وعدم كونها دما عدم الرطوبة تبدل بالرطوبة لكن عدم كونها خب ومع عدم التسليم به تقول أنا نائيني لا أقول بحجية الاستصحاب يمكن التمسك بأصالة البراءة بناء الطهارة بناء على جريانها عند الشك في النجاسة هذا كله إذا والعباس شنو طلعت رطوبة وما أدري أنه دم أو لا أما إذا لا ما أدري طلعت رطوبة أو لا أحكم إن شاء الله ماكو شيء طلع ولا وفي كلا الموردين لا يجب الفحص قال وأما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة فلذلك أيضا هذا إذا أدري طلع فرشة وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها هسه هذا في مورده على أنه ليش بالشبهات الحكمية يلزم الفحص بالشبهات الموضوعية لا يلزم الفحص هل عدم المقتضي للفحص هنا بس المقتضي ثابت وين بالشبهة الحكمية أو لا أكو مقتضي الدليل يعم الشبهة الموضوعية لكن شنو سيرة جرت أو روايات جت قالت مو لا دروا أكل من عنده لا تفحص لا تفحص هذه أختك لعلها تكون أختك قبل الرضاعة يقول تزوجت ما أدري أتزوجها ما أدري سهنا ما أدري لعله هسه هذه تفيدنا ما تفيدنا المهم في الشبهات الموضوعية اتفاق أو شبه اتفاق على عدم وجوب الفحص بل استثني في بعض الموارد اللي يلزم من عدم الفحص افرض تعطيل بعض الاحكام مثلا يقول لك اذا انت شنو الشك بالاستطاعه وكل واحد يقول له مو لازم ان تفحص فهذا قد يلزم من عنده تعطيل شنو هسه هذا تام مو تام ما عليه أكو هتجيب كلام هذا. أنا بس هذا ردت أشير كلام نسأل الآن إحنا مو أصول بس ردت أشير إلى ذلك. ها لا يلزم تعطيه ذلك الواجب بعد كثيرا ما هي الشبهات موضوعية فإذا كلها تجري البراءة بها بعد يعني شنو ذاك الواجب ما يمكن أن نطبقه أو الخمس ما مو لازم عن الدفعة مثلا لا لازم شنو تفتح الدفتر وتحسب. خب وأما عدم وجوب الاستعلام فلكون الشبهة موضوعية وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها. مضافا إلى ذلك توجد بعض الروايات اللي شنو وبهذا ينكشف أن هذا الاتفاق شنو يعني محتمل وفي صحيحة زرارة الثانية فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه. هاي اللي واردة أظنه بها ستة فقرات شنو مال دم الرعاف ودم الكذا. فقال لا مو لازم تفحص ولكنك أنت تريد شنو تبحوش أنت تريد قوة ضيق على نفسك وما الله شنو بعدين نص الليل خاف ما تأخذك النومة تجي التفكيرات واحدة من عدهن ها صلاتي شلون صارت جام وأنا ما أدري هذا أخاف يا بشارع قايل لك مشي الشيطان يقول لك مشي يقول للإمام تريد توخر هذا ولكنك الوسوس ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك وإلا مو لازم وطبيعي لا تقول لي على أنه خب هذا ورد شنو في قضية شخصية ولا خصوصية المورد يعني الذهن العرفي الذهن المتشرعي شنو يلغي الخصوصية هم من حيث الثوب وهم من حيث الدم وهم حتى لازم بعدين شنو تريد تطلع بنتيجة أنه كل شبهة موضوعية وهم مو قضية النجاسة لا في أي شبهة موضوعية لا احنا نريد ندعي دعوة كبيرة واضح كل شبهة موضوعية ما قلنا في باب الطهارات مو شبهة الموضوع إذا تعذرنا بالاتفاق في دليل بالنهاية ها؟ تعذرنا بالاتفاق أي. بس الاتفاق إذا تم من دون من دون شنو إشكالية المدركية والكذا أحسن لعله وليش لأن هنا أنا يريد لك شوي دفعة ولا خصوصية للمورد وش قد هاي لا خصوصية في كل الأبواب في بعض الأبواب أي. الخمر والنبيذ المسكر والفقاع والفقاع والفقاع هذه ثلاثة ماذا أشياء أخرى موارد أخرى للنجاسة. إلى الآن كم مورد إحنا ذكرنا خمسة ها البول والخور والميت والمني والدم سادس سابع ثامن تبقى اثنين. الثلاثة المذكورة محكومة بالنجاسة لدى المشهور يعني أكو مجال يعني خالف يظهر خالف البعض يظهر وإن كان المخالف شنو نادرا مو نوعي. وقيل بنجاسة كل مسكر احنا هنا خصصنا النجس من المسكر بياهو النبيذ مو كل مسكر النبيذ المسكر. فإذا كان هناك مسكر ليس نبيذا هذا مو معنى نجس في العنوان لا قيل بنجاسة كل مسكر مائع وإن لم وإن لم يكن ستسهل أي خلص خلص حتى الخمر شيخ عنوان الخمر نجس ما عليك به عنوان الفقاع نجس عنوان النبيذ ما هذا عنوان المسكر ما النبيذ المسكر هذا هسه العنوان احنا نريده يعني النبيذ عنوان النبيذ اذا كان مسكر هذا هسه هذا هذا النبيذ المسكر اضافه شنو ما ادري يسموها او وصف شنو دائما اي توضيحي او احتراز يعني عندنا نبيذ مو مسكر او لا عندنا مسكر مو نبيذ اما اي هسه هذا لنبحوش بيه هسه احنا مو يم ذاك هسه فعلا هذا بعدين نجي ان شاء الله خليه توضيحي خليه توضيحي زين كلامنا على انه كل مسكر نجس او لا وطبيعي كل مسكر مو حشيشه ومشيشه هذا أعاذنا الله وإياكم وشيشة ذن اللي تكون شنو من المخدرات أو المسكرات. هذا كل مخدر مسكر أو لا ما أدري. أنا ما ترى هذا بيت الحجاية بس ما أدري إيه منشط إيه مخدر ما أدري. إسا إحنا نبحث ترى إحنا مو أهل خبرة وإحنا إن شاء الله ما نكون أهل خبرة ما نعتهد إلى هذه. لكن على كل حال هل كل مسكر نجس أو لا؟ الجامد بالأصالة هذا شنو خارج طاهر، لكنه المائع بالأصالة نقدر نقول كله مسكر هذا أو لا طاهر. نقول طاهر. الخمر نجس، المسكر شنو غير الخمر طاهر، بل السنبيذ في المتن هم استثناء قال نجس. خب والعصير العنبي يحرم بالغليان قبل ذهاب ثلثيه ولكنه لا ينجس. إذا ترجع للوسائل كتاب الأطعمة والأشربة الشوف روايات ما شاء الله عن يظهر بالزمان القديم كانوا شنو ما عندهم غو ما عندهم شنو راني وماني وذن السوالف يقدمون للضيوف. الظاهر هذا واحد من الأشياء اللي يقدموها ما أدري إيش كانوا يسوون هواية. رب يسموه رب يعني الثخين، العصير الثخين العنبي. فكانوا شنو يفورون يغلون هذا العصير العنبي إلى أن يذهب ثلثا ويصير ثخين بعدين يستفيدون من عنده. فأسئلة كثيرة عن هذه، يقول له رحت ببيت فلان وقدموا له رب ما أدري ذاهب ثلثا أو لا ولا آخر. أكو روايات. الدعوة في المتن أن العصير العنبي بغليانه، السهي بالغليان بالنار بالأعم بالنار أو وبنفسه إن أمكن ويمكن حرارة هذا ثنيا أو بالنار هذا سائل أو لا هذا فقط بالنار. خل أبدل العصير العنبي بغليانه شنو يصير حراما، هذا منتهين منه، هذا منتهين منه حرام إلى أن يذهب ثلثاه يبقى ثلث أوتوماتيكيا يصير يطهر هو والقدر مالته القدر مالته الملعقة همات لو لا هذا عيف ذن الأبحاث السا جيد. خب يحرم بالغليان لكنه ينجس بالغليان أو لا؟ إذا غلى الرأي قد يكون المشهور هو إيه ينجس، فكلا الحكمين يثبت ماذا بالغليان الحرمة والنجاسة. لكنه كثير هم من المتأخرين لعله إطباقية المسألة أنه لا ينجس طاهر يبقى طاهر حرام تناوله، لكن هذا يعم حتى اللي يغلب نفسه بالشمس حرارة أو لا فقط بالنار يبقى طاهر. أما إذا غلا بنفسه لا ذاك شنو نشيش يصير يوصل إلى حد الإسكار فكل مسكر أو خمر فكل خمر. هذا فرد بحث آخر. تتمة الحديث بسلامة الحجة إلى غد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحسن الله.